إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 33 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في باب الأذان والإقامة إلى قول الماتن رحمه الله تعالى: ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ويسن الأذان أول الوقت، يعني من سنن الأذان أن يكون في أول الوقت دون تأخير، لأن التأخير ينافي الأمانة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ومن الأمانة أن يؤذن في أول الوقت، أن يؤذن في أول الوقت. وليس في هذه السنة تعارض مع ما هو من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، لأن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، ومن سننه أن يكون أول الوقت. لا تعارض بين كون هذا شرطا وبين كون هذه سنة، إنما إذا دخل الوقت أذن في أوله، إذا دخل الوقت أذن في أوله بدون تواني، كما أشرنا إليه في لقائنا السابق من فعل بعض جهلة المؤذنين أنه يستمع أذان الإذاعة أولا ثم ينتظر حتى يدعو مثلا في الإذاعة إلى آخر هذا، بزعم أنه يعني يتمكن ويتأكد من دخول الوقت. نقول: هذا تنطع ولا يجوز، هذا تنطع ولا يجوز، وهذا من البدع. والسنة إذا ثبت عندنا دخول الوقت لزم أن يؤذن للصلاة. والدليل على استحباب وسنية الأذان في أول الوقت حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، الذي رواه ابن ماجة ورواه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وحسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. قال سمرة رضي الله عنه: إن بلال رضي الله عنه كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا. إن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، يعني لا يؤخر ولا يتقدم، إنما بمجرد دخول وقت الصلاة يؤذن، هذا بالنسبة للأذان. أما بالنسبة للإقامة فربما أخر الإقامة شيئا، يعني لحصول اجتماع المصلين. فمن سنن الأذان، خلاف ما ذكره الإمام سلفا، لأن السنن التي ذكرها المصنف سلفا وذكرناها في اللقاء السابق، سنن تختص بالمؤذن وليس بالأذان نفسه، ككونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. هذه سنن تختص بالمؤذن ما تختص بالأذان، لكن هذه سنن تختص بالأذان نفسه. قال: ويسن الأذان أول الوقت كما أشرنا، والترسل فيه. والترسل فيه يعني من السنن أيضا التي يستحب أن تراعى في الأذان أن يترسل المؤذن في أداء الأذان. والترسل معناه التمهل، معناه التمهل، والمراد أن يتمهل المؤذن في تأذينه وتأديته الأذان. والمعنى يعني يبين أذانه تبيينا واضحا يفهمه من يسمعه، يفهمه من يسمعه، فهذا هو المراد بالترسل. فإذا حصل إلقاء الأذان على صورة يفهمها الناس وعلى صورة طيبة فهذا من السنن، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما قال للرجل: ليكن أذانك سمحا، ليكن أذانك سمحا، يعني لا يكن صوتك فيه فجا ولا تسرع فيه إسراعا بحيث لا يتمكن الناس من تبين ألفاظك بالأذان، هذا لا يجوز، إنما يترسل بحيث يسمع الناس الأذان ويفسرون ما يسمعونه ويتمكنون من المتابعة والرد خلف المؤذن. قال: ومن السنن أيضا ثالثا أن يكون على علو، يعني أن يكون المؤذن أو الأذان على علو، هذا أيضا من السنن، هذا أيضا من السنن أن يكون المؤذن على علو، يعني أن يؤدي الأذان على مكان مرتفع، على مكان مرتفع. والمقصود بالعلو ليكون ذلك أبعد لإيصال الصوت. تعلمون أن الإنسان لما يعني يصوت في مكان منخفض أو في وسط سكن فإن ما حوله من حواجز تحجز الصوت، تحجز الصوت، بخلاف ما لو صعد مثلا في مكان مرتفع وليس ثم شيء يحجز الصوت فإن صوته يصل إلى مسافة بعيدة. فيكون على علو لأسباب: السبب الأول ليكون أبلغ في إعلام الناس، السبب الثاني ليكون أبعد في إيصال الصوت إلى أكبر مسافة ممكنة، السبب الثالث ليكون أظهر للناس، ليكون أظهر للناس حتى يرونه فيعرفون أنه يؤذن، يعرفون أنه يؤذن. والعلو، العلو في الأذان ينقسم إلى قسمين، العلو في الأذان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علو بالشخص، علو بالشخص، وهذا هو الذي كان موجودا قديما في الناس، يعني كان المؤذن يصعد على المنارة ويؤذن، أو يصعد على صوت على سطح المسجد ويؤذن، أو يصعد على بناء مرتفع بجوار المسجد فيؤذن عليه، هذا اسمه علو بالشخص، يعني المؤذن على بشخصه، إما على سطح المسجد أو على منارة المسجد إن وجدت، أو على أعلى بناء حول المسجد كما سنبينه الآن، هذا اسمه علو بالشخص. القسم الثاني من أقسام العلو وهو علو بالصوت، وهو علو بالصوت، يعني لا يعلو المؤذن بشخصه إنما يعلو بصوته دون شخصه، وهو يعني المتمثل الآن في مكبرات الصوت الحديثة التي تحسن الصوت وتقويه تقوية شديدة وتوصله إلى أبعد مسافة ممكنة. ولذلك فقد استحب بعض أهل العلم لأجل هذا استعمال مكبرات الصوت الحديثة، لأنها تجمل الصوت من ناحية وتوصله إلى أكبر مسافة من ناحية أخرى. فالسنة الثالثة المتعلقة بالأذان أن يكون على علو، يعني أن يكون المؤذن على مكان مرتفع لما ذكرناه من الأسباب وبينا أقسام العلو. والدليل على استحباب كون المؤذن على علو حديث بلال رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، كان بلال يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، بيتها من أطول بيت يعني من أرفع المباني حول المسجد. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي في سننه، وحسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. فهذه هي السنة الثالثة من سنن الأذان. قال السنة الرابعة: رافعا وجهه. رافعا وجهه يعني مع كون الأذان على علو ليصل الصوت، فنضيف إلى العلو علوا آخر، وهو أن يرفع المؤذن وجهه، أن يرفع المؤذن وجهه. فيقول الشارح، فيقول الماتن رحمه الله: رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. هاتان سنة، السنة الرابعة والخامس. رافعا وجهه لأن طبعا رفع الوجه أبلغ في إيصال الصوت وإرساله إلى أبعد مسافة أيضا، لأن الإنسان لو أنه وجه وجهه الآن إلى الأرض فلا شك أن الصوت سيخرج إلى الأرض ولا يصل إلى مسافة بعيدة، بخلاف ما لو رفع الإنسان وجهه فيضيف إلى العلو بالشخص علوا آخر، وهو العلو بالصوت، هذا قبل استعمال آلات الصوت. فرفع المؤذن لوجهه يعطي الصوت قوة، يعطي الصوت قوة، هذا أولا، وهذا هو السبب الأول في استحباب رفع المؤذن وجهه إلى علو. السبب الثاني، السبب الثاني ليراه الناس، ليراه الناس أيضا، ليراه الناس أيضا، ويكون الصوت أقوى فيسمعه الناس فيعرفون أنه يؤذن. جاعلا إصبعيه في أذنيه، أو كما قال المصنف جاعلا سبابتيه. السبابتان الإصبع التي تلي الإبهام، هذه يقال لها السبابة، وسميت سبابة لأنهم كانوا إذا سب أحد أحدا كان يشير بها، وتسمى أيضا سباحة، وتسمى أيضا سباحة، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس رضوان الله تعالى عليه أنها تسمى سبابة وتسمى سباح، وهذا ثابت وهذا ثابت. فيرفع وجهه ويجعل سبابتيه في أذنيه. طيب هو لماذا يجعل سبابتيه في أذنيه؟ العلماء يقولون إن الصوت إذا خرج من الفم فإنه يتوزع على منافذ الرأس، يتوزع على منافذ الرأس، وهذه مسألة علمية معروفة، يعني الإنسان إذا تكلم بيخرج جزء من هذا الصوت من الفم، وهذا الجزء الأكبر، ويخرج جزء من الصوت من العين، ويخرج جزء من الصوت من الأنف، ويخرج جزء من الصوت من الأذن، وأكبر جارحة لها نصيب من قوة الصوت بعد الفم الأذن، الأذن هي أكثر منفذ يخرج منه الصوت بعد الفم مباشرة. فالإنسان لما يضع سبابتيه في أذنيه الصوت أو الجزء الذي يخرج من الصوت عن طريق الأذن يرجع فينضاف إلى الجزء الذي يخرج من الصوت عن طريق الفم فيعطي الصوت قوة، يعطي الصوت قوة. فالمراد من هاتين السنتين اللي هي رافعا وجهه وجاعلا سبابتيه في أذنيه إيصال الصوت إلى أبعد مسافة، هذا هو السبب الأول، ووضع السبابتين في الأذنين حتى يراه الناس، يعني مثلا ربما يراه مثلا شخص في مكان بعيد فيظن أنه على المسجد بيصلح شيئا في المسجد، لكن لما يراه وضع إصبعيه في أذنيه يعلم أنه يؤذن، يعلم أنه يؤذن فيتنبه للصلاة. قال رافعا وجهه، رافعا أو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. والدليل على ذلك حديث أبي جحيفة، وأبو جحيفة اسمه وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه، حديث أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وهو عند الشيخين في الصحيحين وعند أصحاب السنن، وعند أصحاب السنن والإمام أحمد والإمام الدارمي. قال أبو جحيفة رضي الله عنه إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه. طب واحد يقول لك طيب احنا الكلام ده كان قديما لما كان يؤذن على سطح المسجد أو في المنارة أو كذا، لكن نحن الآن نؤذن في الميكروفون، فهل أيضا يشرع للمؤذن أن يضع إصبعيه في أذنيه؟ الجواب نعم يشرع، يشرع ذلك، لأنه ليس كل حكم زالت علته يزول، وهذه قاعدة مهمة. ليس كل حكم زالت علته يزول، هناك أحكام شرعت لعلة أي لسبب اقتضاه الأمر زمن التشريع وزال هذا السبب، زال هذا السبب لم يعد له وجود الآن ولا داعي، زي الرمل في السعي والطواف والاطباع في الحج وكذا، هذه كلها أحكام زالت عللها، زالت عللها ولم يعد هناك الآن داعي لهذا أصلا. مكة صارت ديار مسلمين ما فيها كفار يشمتون في المسلمين إذا رأوا مسلما مريضا مثلا لا يستطيع أن يجري، ما في أحد يشمت، فصارت دار إسلام، لكن يبقى الحكم، يبقى الحكم قائما. فنقول حتى لو كان يؤذن في المكبرات الصوت أيضا يستحب له أن يضع سبابتيه في أذنيه اقتداء بالسنة، اقتداء بفعل بلال الذي أقره عليه رسول الله صلوات الله عليه وسلم رحمك الله. فيقول أبو جحيفة رضي الله عنه إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، طبعا هذا رآه النبي وأقره على ذلك، رآه النبي وأقره على ذلك. السنة الخامسة مستقبل القبلة، مستقبل القبلة يعني وهو يؤذن يستحب له أن يستقبل القبلة، وذلك لفعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذن النبي صلوات الله عليه وسلامه كانوا إذا أذنوا كانوا يستقبلون القبلة، كانوا يستقبلون القبلة في الأذن والإقامة، في الأذن لا السنة أن يكون إلى القبلة في الأذان وفي الإقامة. قال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر في الإجماع رقم 38 أجمع أهل العلم على أن من السنة، أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، أن يستقبل القبلة في الأذان. فيستحب له أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، أولا لفعل مؤذن النبي، وهذه سنة رآها النبي وأقرها. ثانيا للإجماع الذي حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله. قال: يلتفت يمينا بحي على الصلاة، وشمالا بحي على الفلاح. يعني وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا. وكيف يلتفت؟ هذه المسألة لم يرد فيها صيغة موضحة في السنة، وإنما الحديث الذي ورد فيها وهو حديث أبي جحيفة السابق الذي أشرنا إليه قبل، قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ولم يبين، يعني هو كان يقول يمينا مثلا حي على الصلاة مرتين، ثم يقول شمالا حي على الفلاح مرتين. هذه صيغة، هذه صورة، لو فعلت كانت من السنة، أو كان يقول حي على الصلاة مرة يمينا ومرة شمالا، وحي على الفلاح مرة يمينا ومرة شمالا، هذا أيضا قد يكون من السنة لأنه لم يرد صيغة. أو أن يبدأ بالكلمة الواحدة يمينا وينتهي بها شمالا، يعني أن يقول حي على الصلاة من أقصى اليمين ثم يدور بها إلى أن ينتهي بها بالشمال، هذا أيضا قد يكون. لكن هنا نبه شيخنا العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله على صيغة يفعلها بعض المؤذنين، وقال إنها من البدع لأنها لم تثبت، وكل الصور أصلا لم تثبت أصلا. يعني هو لما الشيخ ابن عثيمين يخص الصورة يقول لك هذه لم تثبت، طيب ما هي كل الصور لم تثبت أصلا؟ يعني هو لم يثبت في حديث أن بلالا كان يقول يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الصلاة ويمينا حي على الفلاح وشمالا حي على الفلاح، لم يثبت هذا أصلا، لم يثبت صورة معينة في السنة. لكن على كل، يعني الشيخ حفظه الله رحمه الله قال وأشار إلى صورة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أن يقول وهو ووجهه إلى القبلة حي على الصلاة، تمام، يكون وجهه للقبلة، يقول حي على الصلاة ووجهه للقبلة، ثم يدور إلى اليمين، تمام، ثم يقول حي على الصلاة ووجهه للقبلة ثم يدور إلى الشمال، زي كده ما بعض الأئمة وهو بسلم من الصلاة ووجهه للقبلة يقول السلام عليكم ورحمة الله، وجب التفت، السلام عليكم ورحمة الله، وجب التفت. طبعا هذا بدعة لا شك، الصنيع ده بدعة، اللي هو المؤذن اللي بيؤذن، اللي أقصد الإمام اللي بيسلم وجهه إلى القبلة قصدا وبعد كده يلتفت بعد إلقاء السلام، هذا إمام جاهل، وهذا ليس من السنة، لم يثبت هذا قط، إنما كان يلتفت مع التسليم. فالشيخ ابن عثيمين يعني ضم هذه إلى الأخرى وقال الصفتان بدعة، بدعة، وبدع من يفعل ذلك، الإمام الذي يسلم إلى جهة القبلة ثم يلتفت، أو المؤذن الذي يقول الكلمة إلى القبلة ثم يلتفت بوجهه. يبقى احنا عندنا الآن ثلاث صيغ أو ثلاث صور وهيئات، لو فعل واحدة منها صح ذلك. الصورة الأولى أن يقول مرتين حي على الصلاة يمينا ومرتين حي على الفلاح شمالا، أو أن يقول مرة يمينا حي على الصلاة ومرة شمالا حي على الصلاة وكذلك حي على الفلاح، أو أن يبدأ بالكلمة الواحدة من اليمين وينتهي بها في الشمال. هذه ثلاث هيئات، لو فعل واحدة منها صح، بخلاف الهيئة الأخرى التي خصها العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهي أن يقول الكلمة وهو صامد إلى القبلة ثم يلفت وجهه، لأنه هو الآن لو قال وهو إلى القبلة حي على الصلاة ثم لفت وجهه، إيش الداعي لهذا أصلا؟ إنما هو أصلا بيلتفت عشان يسمع أهل اليمين أنه يقول حي على الصلاة، ويلتفت عشان يسمع أهل الشمال أنه يقول حي على الصلاة. تمام؟ طب هو قال لو قال حي على الصلاة والناس سمعوها عمال يزنزن في الشمال مرة وفي اليمين مرة، إيش اللي هم سمعوه؟ لم يسمعوا إلا حركة مد الصوت بالله، بيمد الصوت بيأذن ولا بيغني، ما ندري إيش أقول هذا. فإذا لما يصمد للقبلة يقول حي على الصلاة ويلتفت بمد الصوت، هذا ما حصل مقصود الشرع، هذا ما حصل مقصود الشرع، إنما أهدر مقصود الشرع وأسمع الناس ما لا غرض لهم في سماعه. إنما مقصود الشرع أن يسمع الناس حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذه الصورة لا شك أنها من المخالفات، يلتفت يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، لحديث أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الحديث كما قلنا في الصحيحين. قال ولا يزيل قدميه، وهذه أيضا من البدع التي يفعلها بعض المؤذنين. يعني المؤذن أخوانا لما يقول يلتفت يمينا وشمالا في الحي علتين، إنما يلتفت بوجهه وصدره فقط، ما يلتفت بقدميه، ما يحرك اتجاه قدميه، تبقى القدم إلى جهة القبلة ثابتة، اللي بيتحرك ينوء بصدره ووجهه فقط، أما القدم تبقى ثابتة إلى اتجاه القبلة. طبعا هذه المسألة فيها يعني كلام لأهل العلم، منهم من قال، منهم من فرق بين مكان المؤذن يعني وقال لا يزيل قدميه سواء كان على منارة المسجد أو كان في المسجد أو كان أمام المسجد أو كان في الأرض، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما بينه الإمام المرداوي في الإنصاف. تمام؟ وقال القاضي أبو يعلى الفراء صاحب كتاب الإيمان والمجد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. يعني قالوا هو لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا يحرك قدميه، تبقى القدمان ثابتتان، إنما ينوء بوجهه وصدره، إلا إذا كان على المنارة فيتحرك بقدميه ويدور كله. وهذا قول القاضي أبي يعلى الفراء واختيار المجد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أنه لا يحرك قدميه لا على المنارة ولا أمام المسجد ولا داخل المسجد ولا على الأرض ولا في أي مكان، تبقى القدم ثابتة إلى اتجاه القبلة، والذي يتحرك هو وجهه وصدره فقط. لأن أبا جحيفة رضي الله عنه لما ذكر أذان بلال قال فجعلت أتتبع، فما قال جعلت أتتبع قدمي، لما قال جعلت أتتبع فا. ولو أن بلالا رضي الله عنه كان يحرك قدميه إلى جهة عن جهة القبلة لبينه أبو جحيفة في الحديث، لبينه، لأن هذه عبادة، هذه عبادة مما تتوافر الهمم على نقلها، كما أن أبا جحيفة نقل حركة الإصبع وأنه يضع سبابتيه في أذنيه وأنه يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين وأنه يفعل كذا وكذا، تتوافر الهمة على نقل هذه السنة كذلك، ولم ينقل أنه كان يحرك قدميه على عن جهة القبلة. فيقول المصنف رحمه الله قال ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، ما لم يكن بمنارة. نقول الصحيح أنه لا يزيل قدميه مطلقا لا بمنارة ولا بغيرها، لا بمنارة ولا بغيرها. وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. وأن يقول بعد حيعلت، يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. تسويب معناه أن المؤذن إذا دعا بحي على الصلاة وحي على الفلاح يدعو بهذا ويقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ومعنى التسويب من ساب يسوب، يعني إذا رجع يعني. ويسمى التسويب لأن التسويب ده يرجع به النائم عن نومه فيستيقظ، والقائم عن قيامه فيتسحر. التسويب من ساب يسوب إذا رجع، السوب للرجوع يعني، ساب يسوب يعني رجع. ومعناه يرجع النائم عن نومه، يعني يقظه يعني حتى يستيقظ الصلاة، أو يرجع القائم عن قيامه ليتهيأ للسحور أو يتهيأ للصلاة. نعم، يقول يرجع يقولها تاني. نعم، يقولها مرة ثانية. نعم، ليه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التسويب، يعني مما يستحب للمؤذن في أذان الفجر خاصة أن يقول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في أذان الصبح خاصة كما قلنا. وتكون هذه الكلمة مرتين، تكون هذه الكلمة مرتين، يعني يردد الصلاة خير من النوم مرتين. لكن هل يلتفت يمينا وشمالا في هاتين الكلمتين؟ الجواب لا، لا يلتفت يمينا وشمالا في الحي على في الصلاة خير من النوم، بل يبقى مستقبلا القبلة، إنما يلتفت فقط في حي على الصلاة وحي على الفلاح، أما الصلاة خير من النوم يبقى مستقبلا القبلة. تمام. وقوله رحمة الله تعالى عليه بعد حي على أذان الفجر، هل المقصود هنا بأذان الفجر اللي هو الأذان الأول، أم الأذان الثاني؟ أذان الفجر يعني من باب هذا مضاف ومضاف إليه. تمام. وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن الأذان سبب طلوع الفجر، سبب طلوع الإيه؟ الفجر. تمام. وقد يكون الإضافة أو قد تكون الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الأذان من الصبح يعني. تمام. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يكون الأذان أو التسويب هذا في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ فقال بعض أهل العلم التسويب يكون في الأذان الأول، لأن هو المراد بالتسويب إيه؟ ترجيع النائم ليتهيأ للصلاة، وترجيع القائم ليستعد فيتسحر ويقوم للصلاة. طيب، إذا أذن الأذان الأول ثم جئنا في الأذان اللي هو أذان الصلاة وقلنا الصلاة خير من النوم، إيش الداعي لهالكلمة؟ لم يعد لها معنى أصلا، لم يعد لها معنى. تمام. قال لك إن المراد هنا إنه كان يقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن المراد ترجيع النائم وترجيع القائم، ترجيع النائم وترجيع القائم فيتهيئان للصلاة. طيب، لو تركناهما الآن إلى أن دخل وقت الصلاة ثم قلنا لهم الصلاة خير من النوم، ضاع المراد من هذه الكلمة، ضاع المراد من هذه الكلمة. وهذا القول قال به طائفة يعني من أهل العلم، وممن نافح على هذا القول ودافع عنه دفاعا شديدا العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، وله في هذه المسألة كلام طويل شديد. لكن رد عليه بعض أهل العلم يعني من الفقهاء من المعاصرين، والفقهاء لهم رأي آخر في هذه المسألة، وهو أن هذه الكلمة تقال في الأذان الثاني وليس الأذان الأول، حتى إن بعض أهل زماننا عنف العلامة الألباني على هذه المسألة، وقال يعني أنه يقول أنها إن هاتين الكلمتين تقال في الأذان الذي قبل الفجر اللي هو الأول يعني. وشبهتهم يعني شبهة الشيخ الألباني يعني أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح، إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فزعموا هذا قول أصحاب القول الثاني اللي إنه التسويب فين؟ في الأذان الثاني مش في الأول. قالوا فزعموا يعني أصحاب القول الأول يعني اللي هم قالوا التسويب في الأذان الأول أن التسويب إنما يكون في الأذان الذي في آخر الليل لأنهم يسمونه الأول، وقالوا إن التسويب في الأذان الذي بعد دخول وقت الفجر بدعة. نعم هذا كلام قاله الشيخ الألباني نعم. وطبعا يعني الإشكالية عند الشيخ الألباني رحمه الله إنه أحيانا يبدع المخالف فيما لا يبدع فيه المخالف أصلا، هذه مسألة مشهورة عند الشيخ الألباني عفى الله عنا وعنه، كثيرا ما يعني يتبنى مسائل كهذه ويبدو يعني وهو يجمع أدلة المسألة إن بتأخذه سخونة جمع الأدلة، فأحيانا يطلق مثل هذه الألفاظ على مخالف رأيه كهذا القول، بدع هذا الأمر وبدع من قال به، ومسألة وضع الصدر على اليد بعد الرفع من الركوع أيضا بدع، هي طبعا بدعة لكن جعلها بدعة ضلالة واتهم من يفعلها بالضلال وعنف كلاما وعنف تعنيفا شديدا. لكن نقول هذا يعني ما ينبغي الأمر إذا كان يسع ما ينبغي أن يضلل المخالف بهذه الصورة. فيقول أصحاب القول الثاني وهم يردون قالوا فشبهتهم إذا كان في الأذان الأول وظنوا أن الأذان الأول اللي هو الأذان اللي في آخر الليل يعني، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح. ومعلوم خلي بالك عشان تشوف العلماء إزاي بردوا، قالوا ومعلوم أن الأذان الأول اللي هو بيكون في آخر الليل ليس لأذان الصبح أصلا، ليس لصلاة الصبح أصلا تمام، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليوقظ النائم ويرجع القائم. أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فليس أذنا لها، ما هو أذان للصبح هذا تمام، بدليل قوله صلوات الله عليه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة مش إذا قبل دخول وقت الصلاة أو بعد دخول وقت الصلاة، لا قال إذا حضرت الصلاة. فالآن لما يقول الصلاة خير من النوم وكان يقول في الأذان في أذان الصبح، فلو قالوا في أذان آخر الليل هذا ما هو أذان الصبح أصلا، هذا ما هو أذان الصبح أصلا. ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول وقتها، الصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. فيبقى الإشكال الآن، يبقى الإشكال الآن إذا أذنت الأول، هو ده الحديث اللي عامل إشكالية للشيخ الألباني في المسألة، إذا أذنت الأول قالوا أي قال الفقهاء نقول لا إشكال، لأن الأذان في اللغة هو الإعلام تمام، والإقامة في اللغة أيضا إعلام كذلك كما مر معنا، فيكون الأذان لصلاة الصبح بعد دخول وقتها أذان أول والإقامة أذان إيه؟ ثان، والأذان والإقامة أذان ثان. وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم عن عائشة أن في قصة في صلاة الليل أو في صلاة النبي في الليل قالت: كان ينام صلوات الله عليه وسلامه أول الليل، كان ينام صلى الله عليه وسلم أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. فإذا كان عند النداء الأول، فإذا كان عند النداء الأول قالت وسبى، ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. والمراد بقول عائشة عند النداء الأول أذان الفجر بلا شك، إنه لو قال لو أن المراد بالأذان الأول ده اللي هو في آخر الليل هيصلى ركعتين الفجر إزاي؟ إنما يصليها بعد دخول وقت الفجر يعني، تمام. وسمي الأذان أول بالنسبة للإقامة، لأن النبي قال إيه؟ بين كل أذانين إقامة صلاة، الأول والثاني اللي هو الأذان والإقامة يعني، تمام، كما قال النبي بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. فقالوا المراد بالأذانين الأذان والإقامة. وقد ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال: زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. يبقى الأذان الثالث اللي هو الأذان الأول اللي قبل الصلاة بنصف ساعة هذا أو بساعة إلا ربع، والأذان الثاني اللي هو بين يدي الخطيب، والأذان الثالث اللي هو الإقامة اللي هو إقامة الجمعة، تمام. فسمى الإقامة أذانا ثالثا، أو سمى الأذان الأول اللي هم أحدثوه أذانا ثالث. يبقى صار الآن الأذان الأول المراد به الأذان اللي هو لصلاة الفجر نفسه اللي هو بين يدي الصلاة، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التثويب في أذان الصبح، أي في أذان صلاة الصبح اللي هو للصلاة. وقالوا أيضا، أي الفقهاء يعني، إنه قال الصلاة خير من النوم، فدل هذا على أن المراد في الأذان الأول هو ما قبل الصبح لقوله الصلاة خير من النوم، أي صلاة التهجد وليس صلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم، تمام. يعني شوف الاستدلال ده، وهو استدلال جميل، فهمت حاجة؟ طب صل على النبي. هم الفقهاء الآن بردوا بقول لك إيه، بقول لك من الأدلة على أن التثويب في الأذان الثاني قوله الصلاة خير من النوم، تمام. طيب، هي الصلاة خير من النوم لو في الأذان الأول هي صلاة التهجد دي سنة ولا فرض؟ سنة. طيب، السنة يفاضل بينها وبين النوم، تمام، قد يقال هي خير من النوم، لكن صلاة الفجر نفسها سنة ولا فرض؟ فهل يفاضل بين فرض ومباح؟ يعني انت فاهمين مراد المشايخ؟ لا، في الثاني بس اروق عليه بس، تمام. هو الان بيقول لك ان لو قلنا الان التثويب في الاذان الاول، لو قلنا الان التثويب في الاذان الاول للصلاة خير من النوم، على ان المراد في الاذان الاول هو ما قبل الصبح، هو ما قبل الصبح لقوله الصلاة خير من النوم، أي صلاة التهجد وليس صلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وصلاة النوم، وبين النوم أقصد، تمام، لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم. والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، فقالوا هذا أيضا نرجح أن المراد بالأذان الأذان في آخر الليل. طبعا ده دليل القول الأول، أي تمام، أي هذا الأقصد أنا، هذا دليل القول الأول. فقال لك طيب، ما أنت الآن المفاضلة ما تكون بين فرض وبين مباح، فهذا دليل على أن التثويب يكون في الأذان الأول. فرد عليهم الفقهاء في هذه المسألة وقالوا هذا أيضا خطأ يضاف إلى الخطأ الأول، قالوا هذا أيضا خطأ يضاف إلى الخطأ الأول. ليه؟ قال لك لأن الخيرية قد تطلق فيما هو من أوجب الواجبات، تمام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم إيه؟ خير لكم. يعني الإيمان التوحيد خير لك من عدمه. طب ده هو التوحيد ده مش أصل الإسلام؟ إذا لو أنه فهمنا أن احنا لو فضلنا بين التوحيد وبين عدمه ده حط من قدر التوحيد؟ ما هو حط من قدر التوحيد. إذن فاحتجاج أصحاب القول الأول بأنه لا مفاضلة بين فريضة ومباح هذا كلام فيه نظر. فذكر الله الإيمان والجهاد بأنه خير، أي خير لكم مما يلهيكم من التجارات. والخيرية هنا بين واجب، بل بين أوجب الواجبات والتوحيد، وبين المباح من التجارة والبيع والشراء. وقال تبارك وتعالى في الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، يعني خير من البيع. فالسعي إلى الجمعة وهو واجب ولا سنة؟ واجب، خير من البيع والتجارة، خير من هذا. ففاضل الله بين مباح من الأمور وبين واجب، تمام. وعلى هذا لو سوب في الأذان الذي قبل الصلاة لقلنا، اللي هو في آخر الليل يعني، لقلنا هذا غير مشروع. ده قول الفقهاء، أو هذا مجمل كلام الفقهاء في المسألة. فصار الآن عندنا في المسألة قولان: قول الأهل الحديث ومن نحى منحاهم من الشيخ الألباني وغيره، وقول للفقهاء إن المسألة تكون في الأذان الإسان الذي بين يدي الصلاة. وعلى كل هذه مسألة يعني مما أعتقده فيها أنه لا يبدع فيها المخالف، لا يبدع فيها المخالف. وإن كان الذي يعني يظهر عندي في كلام أهل العلم أن التسويب يكون في الأذان الثاني أظهر من التسويب في الأذان الأول، تمام. لكن على كل هذه مسألة مما يسع فيها الخلاف بين الناس، ولا يبدع فيها المخالف، ولا يبدع فيها المخالف. لأن بعض الإخوة أحيانا ممكن مثلا شيخ يتبنى مسألة ويفاجأ أن غيره يتبنى خلاف قوله في نفس المسألة، فيعني يقع الخصومات أو تقع الموالاة والمعاداة على أقوال المشايخ. نقول هذا مما حرمه الله ورسوله، هذا مما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة في ذلك ما دام إن الأمر يسع، ما دام إن الأمر يسع، فلا يبدع المخالف، لا يبدع المخالف. لأن طبعا إنسان مع دراسة الفقه والنظر في الأدلة وأقوال العلماء يتسع صدره ويعلم أن المسألة إذا كان الخلاف يحتمل والأدلة تحتمل، فنقول يعني يبقى الأمر في سعة، من تبنى هذا القول فلا نبدعه، ومن تبنى القول الآخر فلا نبدعه. لكن يبقى الأمر عندنا أن الأولى والأفضل أن يكون التسويب في الأذان الثاني اللي هو أذان الصلاة، اللي هو أذان الصلاة. قال: ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. يعني يقول يستحب أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، واحد فقط هو اللي يفعل الاثنين يعني. لكن هذا من باب الاستحباب، يعني هذا من باب الاستحباب. لماذا؟ لأن بلالا رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة، كان يؤذن وكان هو الذي يتولى الإقامة، وهذا دليل من السنة، هذا دليل من السنة أن بلال كان يؤذن وهو هو الذي كان يقيم. ولم يثبت أن بلال كان يؤذن وكان يقيم غيره، وكان يقيم غيره، هذا لم يثبت في حديث صحيح. لكن طبعا الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف، اللي هو حديث أخي صداع ومن أذن فهو يقيم، هذا حديث لا يصح، تمام. فثبت من السنة أن مؤذن النبي كان من أذن هو الذي يتولى الإقامة، هو الذي يتولى الإقامة. وأما من النظر فإنه ينبغي لمن تولى الأذان اللي هو الإعلام أولا هو الذي يتولى الإعلام ثانيا، تمام، هو الذي يتولى الإعلام ثانيا، الذي أعلمهم في أول مرة هو الذي يعلمهم في المرة الثانية، تمام. وحتى يعلم الناس أن المؤذن مسؤول عن الإعلامين أي الأذان والإقامة. لكن طبعا لا يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام أو عذره، يعني لا يقيم إلا إذا أذن له الإمام. أقيم الصلاة يقيم الصلاة، لأن إقامة المؤذن للصلاة بدون إذن الإمام هذا من البدع، هذا من البدع المخالفة للسنة. لا بد أن ينتظر المؤذن إذن الإمام بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة فيقيم الصلاة. تمام؟ أو عذر الإمام، يعني الإمام حصل عنده عذر، مرض ما يستطيع أن يأتي، فنقيم الصلاة. لماذا؟ لأن بلالا رضي الله تعالى عنه كان لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كانوا يراجعونه، يراجعونه إذا تأخر، يقولون الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، ولا يأمرون بلال. لما كان النبي أحيانا يعني يروس عليهم، يعني يتأخر عليهم في الخروج، يعني ما كانوا يقولون لبلال أقم الصلاة والنبي يسمع فيأتي، لا، إنما كانوا يؤذنون رسول الله، ما كانوا يأمرون بلالا أن يقيم الصلاة، إنما يؤذنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ظاهر كلام المصنف رحمه الله ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، ظاهر كلامه، نعم أي نعم، أقول ظاهر كلامه أن المؤذن يتولى الإقامة وإن كان نائبا عن الإمام الراتب. مثال، يعني الإمام الراتب، أقصد المؤذن الراتب، وكل شخصا يؤذن عنه لعذر، تمام، ثم حضر المؤذن بعد الأذان، هو يتأخر مثلا دقيقتين ثلاثة خمس دقائق، فكلف واحد يؤذن، وحضر، هيحضر المؤذن الراتب على الصلاة، تمام، مين اللي يتولى الإقامة؟ المؤذن الراتب هو الأولى، المؤذن الراتب هو الذي يتولى الإقامة، لأنه هو المؤذن الراتب في هذا الحال، تمام، فيتولى الإقامة المؤذن اللي هو متبرع هذا دون الراتب، نقول له لا، هذا خلاف السنة إلا إذا أذن لك. وقد ورد في ذلك الحديث اللي هو حديث أخي صداع، لكن لا يصح، لكن لا يصح يا أخا صداع، من أذن فهو يقيم، لكنه لا يصح. هذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه الترمذي وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. فنقول لو أنه لا مشقة في أن يتولى الأذان والإقامة واحد، خلاص يبقى السنة أن يفعل لفعل مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مشقة فالأمر واسع، يجوز أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر، فلا حرج في ذلك ولا إشكال إن شاء الله. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، أي ما لم يشق على المؤذن، ما لم يشق على المؤذن. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى جديدة فيقول ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، أذن للأولى وأقام للكل. يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول من جمع، أي بين الصلوات، يعني ومن جمع أي بين الصلوات، أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. هنا في هذه الفقرة مسألتان، المسألة الأولى الجمع، مسألة الجمع. الجمع أخذنا يتصور فعله بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء، بين ظهر وعصر يعني ومغرب وعشاء، مش بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء مع بعض، بين ظهر وعصر وحدهم تقديم أو تأخير، وبين مغرب وعشاء مع بعضهما تقديم أو تأخير، تمام. وسيأتينا كلام على أسباب الجمع إن شاء الله، تمام. فإذا حصل داعي إن الإنسان يجمع كمطر أو نحو ذلك، ويشق على الناس أن يصلوا كل صلاة في وقتها، فلهم أن يجمعوا، سواء كان الجمع في السفر أو كان الجمع في الحضر على ما سيأتي، تمام؟ فإذا جمع الناس، سواء كان الجامع اللي بيجمع هذا فردا أو كانوا جماعة، تمام؟ إذا جمع الناس أذنوا للأولى للصلاة الأولى يعني، وأقاموا للصلاة الثانية، وأقاموا للصلاة الثانية. طبعا هذا إذا لم يكن في البلد، يعني إذا كانوا خارج البلد في سفر يعني. أما إذا كانوا في البلد فأذان البلد يكفي، أذان البلد يكفي، تمام؟ وحينئذ نقول له أقم لكل فريضة، تمام؟ أقم لكل فريضة، أو أذنوا لأنفسكم، يعني مثلا مجموعة مثلا هيجمعوا لسفر داخل البلد عاوزين يأذنوا، أذنوا نفسهم في المسجد، لا يؤذن في الأذان العام للناس، إنما واحد يقف معهم ويؤذن لهم، هذا إذا أرادوا أن يؤذنوا ويقيموا لكل الصلاة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العصر ولم يؤذن للعصر مرة ثانية، تمام؟ وكذلك حصل في مزدلفة، تمام؟ حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، تمام؟ وهذا ثابت أيضا في الصحيح، تمام؟ ده الدليل من السنة. وأما التعليل فلأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، هتجمع تقديم أو تأخير صار وقت الصلاتين وقتا إيه؟ واحدا، فاكتفي بأذان واحد لأنه وقت إيه؟ واحد، وقت إيه؟ واحد، فاكتفي له بأذان واحد. لو كان وقتين فاشترط لهما أذنان، لكن هو وقت واحد فكفى فيه أذان واحد، خد بالك، فاكتفي بأذان واحد ولم يكتفى بإقامة واحدة لأنهما صلاتان، الأولى صلاة والثانية صلاة أخرى، فإنما اكتفينا في الأذان بأذان واحد لأنهما ستؤديان في وقت واحد، فصار الوقت واحدا فيكفيه أذان. أما الصلاتين فهذه صلاة وهذه صلاة، فطلب لكل واحدة إقامة، تمام؟ فيؤذن أذان واحد ويؤذن ويقيم لكل صلاة. هذه هي المسألة الأولى في هذه الفقرة من كلام المصنف. المسألة الثانية، من قضى فوائد فإنه يؤذن مرة ويقيم لكل فريضة. يعني لو واحد مثلا نام ولم يقم إلا ثاني يوم، يعني نام عن خمس صلوات مثلا، نام عن خمس صلوات، ترك فوائد متعددة، فهذا نقول له لما تستيقظ أذن مرة واحدة، تمام، وأقم لكل فريضة زي نظام المجموعة كذا اللي احنا ذكرناها الآن، كما لو يجمع يعني. ليه؟ قال لك لأنه ثبت عن النبي صلوات الله عليه أنه أذن وأقام في غزوة الأحزاب، أذن وأقام في غزوة الأحزاب، كما في حديث عبد الله بن عباس قال شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تمام؟ طبعا هم ثلاث صلوات مش أربع صلوات يعني، لأن هذا كما يقول الحافظ ابن حجر فيه تجوز من ابن عباس، لأن هو صلى هذا الكلام بعد دخول وقت العشاء، فما شغلوه عن وقت العشاء أصلا، إنما هذا فيه تجوز. وهل هم شغلوه فعلا عن أربع صلوات ولا شغلوه عن صلاة العصر؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الذين يذهبون إلى ضعف الحديث يتركونه جملة ويقولون لم يثبت هذا، وإنما الذي شغل عنه رسول الله هو الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأنه ثابت حديثها في الصحيحين والحديث ضعيف اللي هو حديث ابن عباس، ومنهم من يحسنه ويقول إن غزوة الخندق كانت أياما، فيحمل حديث ابن عباس مع حديث عمر على تعدد الوقائع، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر كما في الفتح، لأنه حسن الحديث وأيضا حسنه العلامة الألباني وقال بهذا القول، وهذا أولى من رد الحديث. أن هذا يحمل على التعدد. لا، لم تكن شرعت، لم تكن شرعت آنذاك. تمام. الحديث حسن، فإيه اللي حصل؟ قال ابن عباس شغلوه عن 4 صلوات، فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. والحديث رواه الترمذي في السنن، ورواه ابن ماجة في سننه، وحسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء، في الإرواء. تمام. شغلوه عن 4 صلوات، فأذن أذانا واحدا، وأقام للظهر، وأقام العصر، وأقام المغرب، وأقام للعشاء. تمام. فالدليل بالنص ورد في السنة ثابت. تمام. ده بالنسبة للدليل الأثري اللي هو السنة. أما القياس فهنقيس الصلوات الفوائت هنا على الصلوات المجموعة، مش كده؟ لما بيجمع مع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، يؤذن مرة لأن الوقت صار واحدا، ويقيم لكل صلاة لأنهما صلاتان مختلفتان، واخد بال، لأنهما صلاتين مختلفتان. تمام. فكذلك الأمر كما إنه في المجموعة تقديما أو تأخيرا يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، فكذلك في قضاء الفوائد هيؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، لأن الوقت صار واحدا والصلوات مختلفة، فما صار واحدا يؤذن له مرة واحدة، والصلوات تختلف فيقيم لكل صلاة. تمام. وقوله، قول المصنف رحمه الله، أو قضى فوائد، أو قضى فوائد. العلماء يقولون أوصاف الصلاة 3، أوصاف الصلاة 3، يعني لا تخرج أوصاف الصلاة عن هذه 3، إما أداء، والأداء اللي هي تقع في وقتها يعني، وإما إعادة، وإما قضاء، وإما قضاء، يعني إما أن يؤديها الإنسان في وقتها، وإما أن يعيدها، وإما أن يقضيها، وإما أن يقضيها. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية. تمام. كقول النبي صلوات الله عليه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يبقى الأولى أداء، والثانية إعادة في نفس الوقت أيضا، والوصف الثالث القضاء، وهذا ما يؤدى بعد وقته. تمام. وهذا التقسيم ده المشهور عند أهل العلم، فإن ما فعل بعد الوقت يقال له قضاء. ولكن هناك في هذا التقسيم الوصف للصلاة هناك قول آخر، وهو أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. وهذا كلام قوي جدا وله وجه في الأدلة، أن ما فعل من الصلاة بعد وقتها إما أن يترك حتى يخرج وقت الصلاة لعذر، ده يسمى قضاء ولا يسمى أداء؟ يسمى أداء. نعم. أيه، هو الآن نام عن الظهر وصحى بعد العصر، هو لما يصلي الظهر بعد العصر ده صلىها أداء ولا صلى قضاء؟ صلىها أداء، صلىها في وقتها، لأن الوجوب ثبت في حقه الآن لما استيقظ فيصليها أداء. طيب لو تركها حتى خرج وقتها بدون عذر ما يصلي أصلا، ما يصلي أصلا، يعني لو أنه أهمل إلى أن خرج وقت الصلاة نقول له صلي الصلاة ولا لا تصلي؟ طبعا المسألة فيها قولان لأهل العلم، قول الجمهور طبعا أنه يصليها، والقول الآخر هو الذي يعني يقول به الظاهرية وطائفة كبيرة من أهل الحديث، وهو القول الثاني في المسألة عن شيخنا العلامة أبي عبد الله بن عثيمين، أنه لا يصليها أصلا، أنه لا يصليها أصلا، لأنه كما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها فلا تصح بعد وقتها إلا لعذر، إلا العذر. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، وفي الرواية الأخرى قال: فليؤدها، فليؤدها إذا ذكره. تمام. فجعل النبي وقت الصلاة التي نام عنها الإنسان أو مرض عنها أو كذا أو كان في سفر سمى وقت فعلها أداء وليس قضاء. المسألة فيها تفصيل، يعني إن كان وجد الجماعة تقيم صلاة العصر فيصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر، وهذه صورة من الصور التي يسقط فيها الترتيب، التي يسقط فيها الترتيب اللي هو الوقت إذا ضيق، يعني إذا أقيمت الصلاة حاضرة يعني، أو إذا بقي على وقت خروجها أي على خروج وقتها وقت قليل، فقال لك ذا الآن صار مضيقا فيصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ويسقط الترتيب في هاتين الحالتين. أما إذا كان الوقت موسع، يعني هو مثلا استيقظ بعدما صلى الناس العصر وباقي وقت كثير على المغرب فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، وهناك من يقول من أهل العلم إنه لو دخل معهم في العصر بنية الظهر ثم صلى العصر أن هذا صحيح، وهذا صحيح لا إشكال فيه. قال ومن جمع أو قضى فوائت أزن للأولى وأقام للكل على التفصيل الذي ذكرنا. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، قال وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيمة أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول حي، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التسويب صدقت وبررت، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم والحمد لله.